إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، هذه هي الحلقة 17 من حلقات تفسير المستوى الثالث لقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات من الآية 16 إلى الآية 21 من سورة يوسف. يقول تبارك وتعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قوله تبارك وتعالى وجاءوا أباهم عشاء، عشاء أي عتمة، يعني جاءوا أباهم وقت العتمة ليكون أجرأ في الظلمة على الاعتذار بالكذب، يعني جاءوا في الليل كأنهم فقدوا في الليل وكأنهم تأخروا يبحثون عن أخيهم، وهم قد كذبوا في هذا، لا أكله الذئب ولا شيء، وإنما ألقوه في غيابة الجب، أي في تلك الركية التي لم تطوى يعني بالحجارة من الداخل، كما بيّنت ذلك آنفا. المهم جاءوا في الليل، اختاروا الليل لأنهم يعني زي مثلا ما نقول بذلوا جهدهم وتعبوا واجتهدوا ولم يجدوا أخاهم، ولكن وجدوه بعد حين قد أكله الذئب. قوله تبارك وتعالى قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. قوله تبارك وتعالى نستبق في المراد به ثلاثة أقوال، في المراد به ثلاثة أقوال. القول الأول أي ننتظل، أي ننتظل، والمراد به أي يسابق بعضنا بعضا في الرمي. ننتظل نستبق أي ننتظل، والمراد به أي نتسابق في الرمي. القول الثاني أي نشتد، يعني نتسابق سرعة العدو والمشي. القول الثالث أي نتصيد، أي نتصيد. إذن ثلاثة أقوال: القول الأول ننتظل أي نتسابق بالرمي، القول الثاني نشتد أي نعدو جريا على الأقدام نتسابق، القول الثالث أي نصطاد نتصيد، يعني نصطاد يعني مما كان موجودا عندهم من الحيوانات والطيور. قوله تبارك وتعالى وتركنا يوسف عند متاعنا، أي عند ثيابنا. المتاع هنا فسر بأنه الثياب، ويدخل فيه الحاجات الأخرى. وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. الإيمان هنا بمعنى التصديق، وهذا هو معناه في اللغة، ولذلك العلماء يقولون الإيمان في اللغة بمعنى التصديق. وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. قوله تبارك وتعالى ولو كنا صادقين، وما أنت بمؤمن لنا يعني وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. في المراد بهذه الجملة قولان، في المراد بقوله تبارك وتعالى ولو كنا صادقين، في المراد بها قولان. القول الأول أن المعنى وإن كنا قد صدقنا، ولو كنا صادقين المعنى وإن كنا قد صدقنا، يعني سواء صدقنا ولا كذبنا أنت ما أنت مصدق لنا، وإن كنا قد صدقنا. القول الثاني لو كنا عندك من أهل الصدق لاتهمتنا في يوسف لمحبتك إياه وظننت أنا قد كذبناك، يعني أنهم يقولون أنت متهمنا متهمنا ومكذبنا مكذبنا لأنك تحب يوسف، ولو جئنا لك بأي كلام لن تصدق. إذن هذان قولان، القول الأول يعني وإن كنا قد صدقنا، اثنين أنه لفرط حبك ولمحبتك ليوسف، ولو كنا من أهل الصدق فإنك لن تقبل كلامنا، فإنك لن تقبل كلامنا. قوله تبارك وتعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الله أكبر، كلمات عظيمة، ويعني إيمان راسخ وصدق لجأ إلى الله تبارك وتعالى. قوله تبارك وتعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب، يعني هل الدم يكذب؟ قال اللغويون المراد به بدم مكذوب فيه، بدم مكذوب فيه، والعرب تجعل المصدر في كثير من الكلام مفعولا، هو صح كذب هذا مصدر لكن تجعل في العرب في استعمالاتها تجعله مفعولا، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. إذن التقدير بدم مكذوب فيه، بدم مكذوب فيه. قوله تعالى قال بل سولت لكم أنفسكم، سولت بمعنى زينت، سولت لكم أنفسكم بمعنى زينت لكم أنفسكم أمرا، أي غير ما تصفون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي زينت لكم أنفسكم أمرا غير ما تصفون. فصبر جميل. ما معنى الصبر الجميل؟ قال العلماء الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكاية فيه ولا جزع فيه، الصبر الجميل هو الصبر الذي لا جزع فيه ولا شكاية فيه، لا الصبر الحقيقة الجميل. فصبر جميل قال هو الصبر الذي لا جزع، ما في صياح وصراخ واعتراض على قضاء الله وقدره، كما أنه لا شكاية فيه، ما حد يتشكى إلى الخلق أنا فعل وأنا جاني كذا وأصبت بكذا وابتليت بكذا، يصبر. هذا هو الصبر الجميل الحقيقة، وهذه مرتبة عالية يا إخوان ويا أخوات، مرتبة هذه عالية، مرتبة الصبر الجميل مرتبة عالية، أن الإنسان لا يجزع ولا يتسخط ولا يعترض ولا يتكلم، هذه مرتبة عالية. أيضا هنا أيضا لا يكون فيه شكاية وشكوى إلى الناس أنا فيني كذا وكذا. ولذلك يقولون أن أبا بكر رضي الله عنه زار رجلا مريضا فبدأ يسأل حاله، فبدأ هذا الرجل يتسخط ويتكلم أنا كذا وابتليت، فغضب أبو بكر رضي الله عنه وقال أتشكو الخالق للمخلوق، أتشكو الخالق للمخلوق، أن تشكي ربك عندي؟ هو نعم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم قال ورأساه، يعني تأثر، ولا يمنع الإنسان لو تكلم بشيء في قلبه تأوه، يعني تأوها معتادا طبيعيا، هذا لا حرج في الإنسان يقول الله رأسي مريض، أصبعي باطنيتي أو كذا، هذا لا حرج عليه، لكن الإنسان دائما يتسخط دائما يعترض، وهذا وللأسف يعني يقع في كثير من الناس دائما على لسان الشكاية، دائم على لسان ابتلاءات. ولا طيب يا أخي ما لله عليك نعمة؟ ما في نعم عليك؟ أما تتحدث بنعم الله عليك؟ الله المستعان. على كل حال الحديث هذا يطول، المهم الصبر الجميل قال هو الصبر الذي لا جزع فيه ولا شكاية فيه، الذي لا جزع فيه ولا شكاية فيه. قوله تبارك وتعالى والله المستعان على ما تصفون، والله المستعان على ما تصفون، فيه قولان. القول الأول أي على ما تصفون من الكذب، فيه قولان. القول الأول قول على ما تصفون أي ما تصفون من الكذب، والقول الثاني أي على احتمال ما تصفون، القول الثاني أي على احتمال ما تصفون. إذن القول الأول ما تصفون من الكذب، القول الثاني أي على احتمال ما تصفون. وقد جاء في بعض الآثار أنه لما جاء بقميصه إلى أبيه وهم قد يعني قالوا أنهم ذبحوا جديا أو طليا أو كذا، ولطخوا ثوبه بهذا القميص، يعني لطخوا الدم بهذا القميص، لما جاء لأبيهم قال كيف يعني هذا؟ معروف أن الذئب لو أنه أكله الذئب، لو أنه أكله الذئب لا بان أنه تمزق بمخالبه ونهشه وكذا، الثوب الآن سليم لا تمزق ولا تقطع ولا شيء من ذلك، إذن هذا أنهم كذبه، لكن فوض أمره لله تبارك وتعالى وقال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم قال تبارك وتعالى وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. هذه انتقال إلى قصة أو صورة أخرى من صور قصة يوسف عليه السلام. يقول تبارك وتعالى وجاءت سيارة، المراد بالسيارة هنا هم القوم الذين يسيرون، وجاءت سيارة أي قوم يسيرون. فأرسلوا واردهم قالوا الوارد هو الذي يرد الماء ليستسقي للقوم. الوارد أرسل واردهم، ما المقصود بالوارد؟ قالوا الوارد هو الذي يرد الماء، يعني يذهب إلى الماء ليستسقي للقوم، ليأتي لهم بالماء في قربة أو في أي شيء يأتي به. المهم أن الوارد هو الذي يرد الماء، الذي يذهب إلى الماء ليستسقي، ليأتي بالماء إلى القوم. قوله تبارك وتعالى فأدلى دلوه، أدلى دلوه يعني أرسلها، يعني أنزلها في البئر. أدلى دلوه يعني أرسلها ليملأها بهذا الماء. ولكم أن تتصوروا أيها الإخوة والأخوات يعني كيف يعني فرحة يوسف عليه السلام وصورة هذا الموقف العظيم. هذا قيل يعني وذكروا روايات أنه جلس يوسف عليه السلام في البئر 3 أيام، وقيل أسبوع، قيل أنه كان يأتي طعام، وقيل يشرب من الماء، والله أعلم. على كل الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالمهم أنه أدلى دلو، أرسل هذا الدلو ليملأها ماء. فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. تعلق يوسف عليه السلام في هذا الدلو وخرج، وكان غلاما وضيئا أعطي شطر الحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا بشرى، فرح هذا الرجل وقال قال يا بشرى. وفي كلمة بشرى قراءتان، القراءة الأولى قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر يا بشرى يا، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر يا بشرى يا، يا بشرى يا. والقراءة الثانية قرأ عاصم وحمزة والكسائي يا بشرى، قرأوها يا بشرى. إذن القراءة الأولى قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر يا بشرى يا، والقراءة الثانية قرأ عاصم وحمزة والكسائي يا بشرى. على كل حال من قرأها يا بشرى يا فهذا النداء تنبيه للمخاطبين، يعني كأنه ينادي يا بشرى يا. وعلى قراءة من قرأ يا بشرى يعني أن يكون التقدير يا من حضر هذه بشرى. إذن على القراءة الأولى التقدير يا بشرى يا، هذا نداء للمخاطبين. والقراءة الثانية توجيهها أي يا من حضر هذه البشرى. قال يا بشرى هذا غلام. وأسروه بضاعة، وأسروه بضاعة يعني أنهم أسروه في أنفسهم أنه بضاعة وتجارة. لما أخرجوا هذا الغلام الوضيع الحسن الجميل أسروه، أخفوه بضاعة لهم، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. قوله تبارك وأسروه بضاعة، اختلف في من الذي أسره، من الذي أخفى. القول الأول أنهم وارد الجب، القول الأول أنهم وارد الجب اللي هم هؤلاء أصحاب السيارة. القول الثاني أنهم إخوته أسروه، أسروا أمره وباعوه وقالوا هو بضاعة لنا، لكن هذا القول بعيد الحقيقة. القول الراجح أنهم هم وارد الماء، هم الذين أخرجوه وأخفوه. القول الثاني أنهم إخوته. وعلى هذا القول إشكال، كيف أنهم ألقوه ثم أسروا بعد ذلك؟ قيل أنهم لحقوا هذه التجارة، أصحاب هذه التجارة، وأخذوه وأخفوه، لكن هذا كله كلام يعني بعيد الحقيقة. القول الراجح أن الذين أسروه بضاعة هم الذين وردوا البئر وأدلوا دلوهم واستخرجوه معهم. قوله تعالى والله عليم بما يعملون، يعني عليم بما حصل، يعم الباعة والمشترين والواقعة التي حصلت، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. قوله تبارك وتعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. قوله تبارك وتعالى وشروه، هذا الفعل يسمى من أفعال الأضداد، لأن الشراء يعني شروه يعني من الشراء، لكن هو المقصود هنا البيع، يعني شروه تأتي بمعنى الشراء ويأتي بمعنى البيع، وهنا بمعنى البيع. إذن هنا شروه هذا بمعنى الأضداد، يعني هي كلمة من كلمات الأضداد، والمقصود بها هنا البيع، يعني باعوه. وشروه بثمن بخس يعني باعوه بثمن بخس. قوله تبارك وتعالى بثمن بخس فيه ثلاثة أقوال، ثمن بخس فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه الحرام يعني بثمن حرام لأنه حر، لكن الشكوى لله وضع وحصل ما حصل. القول الثاني أنه قليل. القول الثالث أنه ناقص، يعني أنهم قيل أنه ثمن حرام وقيل أنه ناقص لأنهم وجدوا في الصحراء ولم يلتفتوا. لا، الأمر الثاني قيل أنه ناقص يعني أنه بعملة ناقصة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. قال بعض أهل العلم الله المستعان يعني نبي كريم ورسول عظيم ومن سلالة يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، ويباع ويشترى، يعني هكذا الدنيا يعني محن وابتلاءات، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قوله تبارك وتعالى دراهم معدودة، قوله تبارك وتعالى دراهم معدودة، قيل معدودة كلمة يعني دراهم معروفة، لكن معدودة ما المقصود بها؟ قالوا إنما جاء بكلمة معدودة ليستدل بها على القلة، أنه بيع بثمن بخس دراهم معدودة يعني دراهم قليلة يستطيع العاد أن يعدها لقلتها، وهذا يعني مما يدل على أنهم باعوه بثمن زهيد قليل، دراهم معدودة تعد، والشيء الذي يعد يدل أنه قليل، لأن لو كان كثيرا هل يمكن عده؟ لا يستطيع أحد أن يعده. قوله تبارك وتعالى وكانوا فيه من الزاهدين، وكانوا فيه من الزاهدين، الزهد في الشيء هو قلة الرغبة فيه، كانوا فيه من الزاهدين أي الزهد هنا قلة الرغبة في الشيء، يعني كانوا قليل الرغبة فيه، كانوا قليل الرغبة فيه لأنها لم يكونوا يعلموا مكانتهم من الله عز وجل، أنهم يعني لم يكونوا يعلموا مكانته وكانوا في طريق ولم يكونوا ماذا سيكون لهذا من شأن ومن حق ومن مكانة عند الله تبارك وتعالى، وكانوا فيه من الزاهدين. قوله تبارك وتعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قوله تبارك وتعالى وقال الذي اشتراه من مصر، يعني هذا الذي اشتراه، ويعني المفسرون ذكروا أقوالا ما اسمه ومن المراد به الله أعلم به، لكن على كل حال هو المقصود أنه رجل له مكانة وله يعني منزلة، وقيل أنه هو عزيز مصر. على كل حال وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، المرأة هنا اختلف أيضا في اسمها، قيل راعيل وقيل زليخة والله أعلم. قوله تبارك وتعالى أكرمي مثواه، يعني أكرمي منزله وأحسني إليه، أكرمي مثواه يعني أكرمي منزله وأحسني إليه. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه أفرس الناس ثلاثة، العزيز حين تفرس في يوسف يعني كان له فراسة وضيقة قال لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، وابنة شعيب حين قالت يا أبت استأجره، وأبو بكر حين استخلف عمر، وأبو بكر حين استخلف عمر. يعني هذه فائدة، يعني أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول هؤلاء تفرسوا وصدقت فراستهم، العزيز لما قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، وابنة شعيب حين قالت يا أبت استأجره، وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله عنهما. قوله تبارك وتعالى عسى أن ينفعنا، قوله تبارك وتعالى عسى أن ينفعنا في المراد به قولان. القول الأول أي أنه يكفينا إذا بلغنا أمور، إذا بلغ أمورنا، يعني أنه سيستفيدون منه في العمل وفي الشغل في البيت، أنه سيكفيهم العمل في البيت. القول الثاني بالربح في ثمنه، القول الثاني بالربح في ثمنه، أنهم يعني عسى أن ينفعنا، إما نفع العمل والشغل في البيت أو أنهم سيستفيدون من ربحه إذا باعوا، لأنه احتمال يجلس عنده فترة من الزمن ثم يبيعونه عندما يكبر، فيعني يكسبون من ورائه مالا. أو نتخذه ولدا، قال ابن عباس أي نتبناه، وذلك بالتبني، أو نتخذه ولدا وذلك بالتبني، ولم يكن عندهم ولد، ولم يقيل أنه كان عقيما، وقيل أنه كان لا يأتي النساء اللي هو عزيز مصر هذا، الله أعلم. على كل حال لم يكن لهم ولد وكانوا يريدون أن يكون لهم ولد. قوله تبارك وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف، أي كما أنجيناه من إخوته وأخرجناه من ظلمة الجب مكنا له في الأرض، يعني وبعد ذلك سيكون على خزائن الأرض إلى غير ذلك كما سيأتي إن شاء الله. قوله تبارك وتعالى: ولنعلمه من تأويل الأحاديث، هذا سبق المقصود بها التأويل الرؤيا، وكان لحديث في هذا في بداية قصة يوسف. ثم قال تبارك وتعالى: والله غالب على أمره، يعني أن الله جل وعلا غالب، يعني اختلف في الضمير هنا على قولين، القول أنه يرجع إلى الله عز وجل، أن الله غالب على أمره أي غالب على ما أراد من قضائه وقدره، وأن ما أراده جل وعلا نافذ. والله لو اجتمع كما في حديث ابن عباس: لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن الله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هذا القول الأول. القول الثاني أنها ترجع إلى يوسف، أن الضمير يرجع، يعني الله والله غالب على أمره يعني على أمر يوسف، والمعنى أي غالب على أمر يوسف حتى يبلغه ما أراد جل وعلا له من المكانة ومن السؤدد، وأعظم ذلك هو النبوة، أن الله جل وعلا جعله من الأنبياء. على كل حال هو يعني هما قولان، المشهور هو القول الأول، الله والله غالب على أمره، أن الضمير يرجع إلى الله يعني أن الله غالب على ما أراد من قضائه وقدره، وأنه النافذ لا محالة، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. القول الثاني أنه يرجع إلى يوسف، والمقصود أن الله غالب على أمر يوسف حتى يبلغه ما أراده له، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم صحيح أن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون هذه الحكم والمصالح. الأمر الثاني لا يعلمون ما قضاه الله وقدره وما كتبه على خلقه من عز لفلان ومن انخفاض لعلان ومن غنى ومن فقر ومن مرض ومن عافية، كل هذا بعلم الله سبحانه وتعالى. أيضا لا أحد يعلم المصالح والحكم إلا الله جل وعلا. قد إنسان يكون هناك عراقيل وأمور لكن تحمد العقبة بعدها، والأمر لله من قبل ومن بعد، فما على العبد إلا أن يسلم لقضاء الله وقدره، وأن يرضى بما كتبه الله سبحانه، وأن يعلم أن الخير فيما اختاره الله عز وجل. فالله جل وعلا أرحم بالعبد من نفسه، وهو أرحم بعباده من الأم بولدها ومن الوحش بصغارها، فعلام الجزع وعلام القنوط وعلام الاعتراض. فهذا نبي الله يوسف عليه السلام الكريم، ابن الكريم ابن الكريم كما قال عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ناله من هذا الامتحان. يعني تصور يباع ويشترى ويعمل في مهنة عند رجل وامرأة، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ما وهذا ما سيأتي عنه الحديث إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، يجعلني وإياكم من الشاكرين لنعمه الصابرين على بلائه، وأن ينعم علي وعليكم بالثبات على دينه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.